أنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن شيبة صاحب المصنف من السلطات الأسباب رواه الله الجماعة إلى الترمذي. قال حدثنا سفيان بن عيينة، ابن عيينة قال فيه الشافعي: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبإسلام دينه محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قول النبي صلى الله عليه وسلم الشافعي قال: ابن عيينة لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. نعم أعتذر. قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة السختياني من الثقات الأثبات رواه الله الجماعة عن محمد ومحمد بن سيرين من أورع التابعين ومن ثقاتهم، كان لحانا لأنه كان عجميا ولذلك ما كان يرى الرواية بالمعنى. نعم. عن أبي هريرة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه، هريرة سيد المسلمين النبي الأمين، يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، قال أبو القاسم، شوف قال أبو القاسم بالكنية، أراد هنا المشاكلة للكلام على الحديث: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، في قوله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي. وهذه من السنن التسمية بأسماء الأنبياء، ولذلك في قول الله جل وعلا: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كان أمك بغية، كانت هي التسمية باسم. طب يلا بسرعة. يا فكانت يعني يسمون بأسماء الأنبياء: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يا أخت هارون، على أن هذه التسمية كما قلنا كانوا يسمون بتسمية الأنبياء بأسماء الأنبياء. ومن السنة التسمية باسم محمد صلى الله عليه وسلم، ففيها التعبيد والتحميد لله رب العالمين سبحانه وتعالى في علاه. فمن السنة أن يسموا باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن الاسم ليس فيه التباس، ولكن هنا نهى عن التكني بكنيته، وأيضا عند التسمية بأنهم لا يستطيعون أن ينادوا النبي صلى الله عليه وسلم باسمه لأن الله منعهم من ذلك. قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وأيضا الله تعالى أدبنا في كتابه حين ناداه بلقبه: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، ما ذكر اسمه إلا خبرا، لكن عند الإنشاء فما ناداه باسمه، وهذه العظيم مكانته. وأدب الصحابة، قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فلما انتهت العلة هنا أباح التسمية باسمه بأبي هو وأمي. لكن في الكنية، فإن في الكنية التباس، لأنه سبب النهي أنه يعني رجل قال: يا أبا القاسم، قال لبيك أو قال أجبتك، فقال: ما قصدتك يا رسول الله. فكان بذلك نوع إيذاء، كان بذلك نوع إيذاء مع التباس حين المناداة لبعض الناس ثم يقول: لا ما أردتك، هذا ليس بالأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نهى عن الكنية، أن يتكنى أحد بكنية النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قال: المسألة على العموم، المسألة على العموم ليست على الخصوص. طبعا أقصد الخصوص بالزمان، لأنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الالتباس انتهى، والمسألة كلها كانت للنبي. لكن الأحناف عندهم أمر عجيب أصولي، يقولون: ولو انتفت العلة لا ينتفي الحكم. وهذا كلام متين جدا في تعظيم السنن، حتى لا نظلم الأحناف، يعني حتى لا نظلم الأحناف، والله هم ما التجأوا إلى القياس إلا خوفا من الكذب الروافض. لذلك ترى قالوا: ولو انتفت العلة لا ينتفي الحكم، لكن جاءتهم القرينة بأن المسألة مخصوصة بزمان النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول بأن النهي عن الكنية بأبي القاسم هذه مخصوصة بزمان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يصح لأحد أن يسمى ابنه بهذا الاسم ويكنى بهذه الكنية؟ نعم، خوف الالتباس انتفى. فقد جاءت الأدلة على خصوص الحكم بزمان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ده اللي جاي صح. الفوائد المستنبطة. طب الحديث الثاني حديث أبو بكر بن أبي شيبة المصنف أبو معاوية محمد بن خازم الضرير يا إرجاء لكنه أثبت الناس كتابة في أوصح الناس كتابة عن الأعمش واضطرد في غيره. قال عن الأعمش من أصلين المحدثين عن أبي سفيان, وأبو سفيان هو طلحة بن نافع القرشي من الثقات, عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضي الله عنه صحابي بن صحابي من السبع المكثرين عن أبي الأمين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. الفوائد المستنبطة: وجوب إجلال النبي صلى الله عليه وسلم, إجلال ذاته واسمه نعم, وعدم التكني بكنيته, وبعد ما أتي بإجلال سنته. أنه إذا كان مختصا بزمان فإذا انقضى الزمان انتهى الحكم, انتهى النهي, انتفى النهي. الوسائل لا أحكام المقاصد, لكن من وين بقى هذه الفائدة؟ الوسائل لا أحكام المقاصد من وين؟ انت بقى لا صحيح انت بقى مقاصد على الوابة. طب اسمع خب عشان تخل تخف انا صحيح عشان تدخل الأسئلة من وين؟ من وين هذه؟ من وين؟ الوسائل لا أحكام المقاصد. أحسن الله. من تحت خالص شوف يا سبا ما جابه. لو جابوا من وين انتزاع الوسائل لا احكام المقاصد؟ لا تكنوا بكنيتي الوسائل لا احكام المقاصد. نعم صحيح. كيف كيف هذا صحيح؟ لا هي المسألة مش كده, المسألة ان ايذاء النبي صلى الله عليه وسلم محرم كفر حتى لا يحدث الالتباس وعدم التوقير. لا هو ايذاء النبي صلى الله عليه وسلم كفر, فهنا هذا الايذاء هو طبعا على تكنم كنيتي لا لعدم الإيذاء. نعم السلام عليكم. نهي عن موقف الكلام صحيح. السلام عليكم. تفضل. ورسم عروسة المولد التي على شكل تمثال في غير يوم الاحتفال. في غير يوم الاحتفال اللي هو غير يوم المولد النبوي. أي تمثال ما يجوز طالما هيتاكل خلاص, لكن هيبقى لا يجوز. قال أعمد إلى التمثال فأكسر رأسه أجعله كالشجرة. في أول أسئلة تانية. السلام عليكم. الله بالفيت مهرب لا أنا لسه بالطريق ولسه في درس الوقت على النت. نعم لو تديني بس ربع ساعة تلت ساعة وتصل حضرتك أرد عليك. أعتذر لحضرتك جدا, ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. مش في اخت بتقول في نسخه مدفوعه. هات صوت الكهرباء. ابا نسخه، هناك نسخه مدفوعه. لحظه بس، لحظه. من برنامج السلام عليكم. عمل المونتاج متوفره كصدقه على اخت تم وقفها لاي عمل في طاعه الله. فهل الاخوه الذين يقومون بتجهيز الفيديوهات في اليوتيوب حاجه لذلك؟ الكلام ده ينقل لله، ينقل لهم، انا ما اعرف. يعني اللي اتصال مع حد ام خضر اتصلوا بيها، لا اتصال بها، يعني لو اتصال بالاخوه اللي هناك يسالوهم، انا ما اعرف. ولو كده جيد وتكون صدقه جاريه للاخت، اللهم امين. اليسير اليسير طب وين هنا؟ وين انت هنا؟ مشكلة. مش هنا؟ طب انا كده هرجعها تاني؟ مش مشكلة، انت هنا كويس. ايوه شيء. قول. اليسير من الكسواك ليس بالاخت. اليسير ايه؟ عشان كاسه. طب شوفوا انت عايزين. على سيرك السواك ليس بل... نعم ليس بلقطة. هتطلع معاهم انت؟ طب يلا توكل على الله. ماشي ماشي دكتور، يلا. السلام عليكم. السلام عليكم يا حبيبي. ماشي يا دكتور، تؤمر بشيء؟ يلا السلام عليكم. في اسئله ثانيه؟ انا الان يعني هترك الاسئله، وفي اسئله اتفضلوا. لو مفيش يبقى استاذنكم الان. فقط ام ايش هو المكررات في حديث الصحيحين بقى على ما تقول؟ مش فاهم السؤال يا شيخ اسامه. استاذ اسامه، ربي يحفظك من كل سوء، عاوزتني رؤياك. قاعد سؤال مره ثانيه. ربي يرضى عنك سعيد، احسن الله عليك. ربنا يتقبل يا رب، ويجعلنا واياكم من حقا العاملين دين الله، المخلصين المخلصين الصادقين المصدقين. اللهم امين. ما هي أسباب ضعف التوحيد في القلب وما أسباب التقصير؟ أسباب ضعف التوحيد في القلب الجهل أول شيء، الثاني اتباع الهوى، لأن الناس ما أتقنوا المادة لذلك ما علموها غيرهم، وما علموا قدر هذا العلم، وأعظم العلماء أطلقوا علم التوحيد. رب يرضى عنك أم عبد الرحمن، نسأل الله أن يحفظك وأن يشكر لك وأن يجعلك تاجا فوق الرؤوس، أهل القرآن أهل الإجلال والإكرام.